أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع قلبك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحرر. أشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي حاط برقني ويشفيني. يلمسني بسلطانك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر.